لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته انك حميد مجيد. اما بعد فتقربوا يا اخواني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تفرقكم هذا من الشيطان. فالاخوه اللي قاعدين على جنب اليمين او الشمال يجوا قدامي لو باذن الله سبحانه وتعالى يعني كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بسط عليهم خوف بعد هذا لوسعهم. فالمفروض ان احنا نتقارب كده وتتقارب الاجساد لعل القلوب تتقارب. اللي ساند على الحيطه هو بس اللي عنده مشكله في ظهره. اللي ما عندوش مشكله في ظهره ما يسندش على الحيطه. يعني اللي ساند على الحيطه ما معاش هذا طبيا هو عنده مشكله، انما ما معاهوش شهاده بيها في ايه؟ يبقى قاعد مستر كده وما بيننا كده ويقترب من اخوانه، لان دي في حد ذاتها عباده باذن الله سبحانه وتعالى. ودي في حد ذاتها حصانه وقايه باذن الله. اخواني في الله يعني النهارده طالب من الله سبحانه وتعالى احنا بدانا كده النهارده كان يوم تربوي او يوم ايماني تخصصي في التدبر في الخلق. يوم ايماني تخصصي في عباده اندثرت للاسف الشديد وندر من يتحدث بيها او ندر من ينفق فيها الاوقات. وبقى الناس بتستغرب يعني ايه؟ يعني الواحد ساعات كده يقف قدام الفكهاني نفسه انه يقف يبص للفكهه بس خايف الفكهاني يفهمه غلط، لان هو مش هيفهم انك انت بتبص للفكهه لقيته دبرا بالذات لو انفعلت بقى وايه وعشت مع الموقف يعني هو مش هيقدر يتخيل ان ده انفعال بسبب الانبهار بايات الله. مين اللي لون ومين اللي شكل ومين اللي ادى لكل فاكهه طعم ولون؟ سبحان الخالق، سبحان بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض. يعني السماء والارض دي تحفه تحفه الله سبحانه وتعالى ابدعها. فعباده التدبر بقت عباده مندثره. الله سبحانه وتعالى قال فلينظر الانسان الى طعامه. المفروض ان احنا لما وزعنا الوجبات دلوقتي كان امتحان يا جماعه للاسف الكل ما نجحش فيه. الامتحان ده ما كانش الوجبات دي هدفها انكم تاكلوا، الوجبات دي كان هدفها الاول ان انتوا تقفوا وتتدبروا فيها. فلينظر الانسان الى طعامه وتطبقوا سوره عبس وتبداوا تشوفوا قصه الرصايه دي جت منين؟ قصه الفرخه ديت من ايام ما كانت لسه في البيضه والبيضه فقست وربنا بيربيها ورزقك انت من وهي لسه في البيضه ورزقك انت ان انت هتاكل الايه؟ الجزء ده والجزء ده. فانك انت تتدبر سبحان الخالق العظيم زي ما قالوا كل رغيف عيش فيه 360 جندي من جنود الله ربنا سخرهم عشان في الاخر يوصل لك وتاكل. 360 صانع اشتركوا في كل رغيف عيش، 360 جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. فطبعا الناس ما نجحتش في الاختبار ولسه جايين من التدبر في الرحله الخلويه اللي كانت في السفينه. ربنا يبارك بقى في اخواننا اللي رتبوها واللي فكروا فيها يعني واللي كانت فكرتهم وجايين. المفروض ان احنا يعني ايه نتحدث الان يا اخواني بالله عن يعني موضوع التدبر في القران الكريم. الوقت يا جماعه في التربيه في حاجه خطيره جدا. انا ممكن اكلمك 100 جلسه عن معنى ايمان وتبقى مش قادر تحس بيه. اول ما اديك نموذج اتحقق فيه المعنى ده عملي يقلب حياتك. انا ما انساش الشيخ امين الانصاري ربنا يحفظه لما انا كنت طالب لسه في الكليه ورايح للشيخ محمد يعقوب يعني عشان اتربى على ايده وقابلت الشيخ امين هناك في المسجد. قال لي انا بقالي 5 سنين عايش مع سيدنا ابراهيم. يعني لما اتكلمنا عن ايه او ايتين من سيدنا ابراهيم كده كان الواحد حاسس ان قلبه طار طار في السماء. قال لي انا بقالي 5 سنين عايش مع سيدنا ابراهيم، عايش صاحي نايم باكل بشرب بدعو الى الله بعبد ربنا عايش مع سيدنا ابراهيم، عايش مع احواله الايمانيه. فاخواني في الله قضيه بقى ان الكلام اللي احنا بنقوله دوت نلاقي نموذج عملي يطبق الكلام ده. عشان كده سوره الانعام تتكلم عن الله وتعظيم الله في القلوب. ففي النص ربنا سبحانه وتعالى ذكر وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض نموذج عملي لواحد اوقف حياته على الوصول الى الله، لواحد جعل الوصول الى الله هو الاولويه العظمى في حياته. يا اخواني في الله الناس مع الدين 4 انواع، في واحد الدين عنده مش قضيه في حياته اصلا، وفي واحد عنده الدين قضيه من ضمن قضايا، الدين كويس زي ما الجواز كويس زي ما الشغل كويس، وفي واحد عنده الدين هو القضيه الاولى في الحياه. القضية الأولى في الحياة اللي لازم الأول تتحل وبعد كده تشوف الحياة، وفي واحد عنده الدين هو القضية الوحيدة اللي مفيش معنى لأي شيء لو ما وصلش لربنا سبحانه وتعالى. فدي قضية أنت الدين موقعه في حياتك على حسب موقع الدين في حياتك، على حسب مقامك عند الله، على حسب سبقك إلى الله، على حسب موقع الدين في حياتك. إخواني في الله احنا كنا الوقت في المركب وقعدنا نبص في الشمس رايحين وجايين وتدبرنا في الشمس، احنا نشوف الوقت سيدنا ابراهيم نفس الشمس لهيه، سيدنا ابراهيم نظر فيها نظرة قال بعدها اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، انا خلاص عرفت وجه حياتي، انا خلاص حددت وجهتي، انا ربنا هو وجهتي، انا عمري ما هبص لا يمين ولا شمال، انا خلاص بقى في توحيد وجه على الله، نفس الشمس اللي هي سيدنا ابراهيم في الله هي نفس الشمس اللي انت كنت بتبص لها دلوقتي، انت خرجت بايه؟ خرجت بنفس المناظر الطبيعيه، ربنا بيقول وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، انت دلوقتي شفت ملكوت السماوات والارض، بصيت في المناظر اللي حواليك، قد ايه منسوب اليقين زاد في قلبك؟ قد ايه منسوب الايمان زاد في قلبك؟ انا مش عايز اعقدكم يا اخواني، لان الموضوع موضوع سنين زي ما قلنا، التربيه وتحصيل الايمان ده جهد عمر يا جماعه، ولكن انا عايز اقول لك ان سيدنا ابراهيم قبل اليوم ده برضه بص للشمس وبص للقمر، بس النهارده لما بص للقمر لما بص للكوكب قال لا احب الافلين، كلمه خطيره هنتكلم معناها ايه دلوقتي، لما بص للشمس قال وجهت وجهي، ليه؟ لانه النهارده بيبص بهم، لانه النهارده بيبص بهم الوصول الى الله، يبقى انت امبارح كنت بتشوف الشمس والقمر والكون ولكن اديك بتبص وخلاص، من النهارده لازم يبقى عندك هم، انت استفادتك من ايات الله الكونيه على قد الهم اللي انت بصيت ليها بيه، استفادتك من المصحف ومنسوب الايمان يزيد في قلبك على قد الهم اللي دخلت المصحف بيه، تلاقي واحد بيختم المصحف ثلاث مرات في رمضان وتحس ان هو ما زادش اي حاجه بعد رمضان، ما زادش في الايمان ولا في الفهم ولا في العزيمه، ليه؟ هو ما كانش عنده هم فرايات المصحف اكتر من انه يقرا الكلام وخلاص، انما ما عندوش هم انه يوصل لربنا، انما انت لو بتقرا بهم الوصول الى الله الايات اللي احنا بنقولها دي وكل ايات هتاثر في قلبك، عايزين من النهارده نبص للشمس بهم جديد، نبص للقمر بهم جديد، بهم طالب الوصول الى الله، بهم اللي اوقف حياته على الوصول الى الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، والواحد بيبص في السحاب النهارده كده واحنا في المركب، يعني تذكرنا حديث اسق حديقه فلان، الراجل اللي سمع صوت بيكلم السحابه اسق حديقه فلان، هي السحابه عارفه فلان من علان، هي السحابه عارفه ابراهيم من احمد من حازم من شريف من مصطفى، هي السحابه عارفانا يا جماعه، العبد الصالح كل حاجه في الكون عارفاه، وبتستغفر للعبد الصالح يا جماعه، عشان كده في سوره سليمان في سوره النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم إيه؟ سليمان، هي النملة عارفة سليمان من داوود من فلان من فلان، العبد الصالح ده كل حاجة حواليه عارفها يا جماعة، عشان كده يوشع بص للشمس قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، الله موقف علينا والشمس عارفة يوشع، أيوة الشمس عارفة العبيد الصالح، العبيد الله الصالحين، كل ما الإنسان إيمانه بيزيد يعني ربنا سبحانه وتعالى في آية عجيبة جدا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ايه؟ على هي نار عارفه ابراهيم من غير ابراهيم؟ هي النار عارفه اصلا البني ادم من الطير من العصفوره؟ هي النار عارفه الفرق بين الحطب وبين البني ادم اللي بيلقى فيها؟ النار تعرف ابراهيم؟ يا اخواني في الله الطريق ده طريق الرغبه الى الله وطريق الرغبه في الوصول الى الله اروع طريق في الحياه، واللي هتاخده وانت سالك الى الله عمر ما حد هياخده في الدنيا، واللي ربنا هيديهولك وانت في طريقه عمر ما حد يتخيله، يا اخوان الطريق في الاول بيبقى صعب بس شويه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره ابراهيم ومثل كلمه طيبه كايه؟ شجره طيبه، الشجره الطيبه اللي هي الايه؟ اللي هي النخله، فالقاسمي قال لك ليه شبه المؤمن بالنخله؟ قال لك لان النخله دي شبه الطريق لله، في الاول في جريد فانت طالع ممكن يشوكك شويه يتعبك شويه وبعد شويه بتوصل للرطب الجانيه بقى، وبعد شويه بتوصل بقى للبلح اللي بينزل منه الشاه، هو الطريق الى الله كده، بتتعب شويه انك تتدبر ولسه مش حاسس المره دي، معلش مره واثنين وثلاثه حاول كل الاسبوع ده ما تحس باذن الله، نروح المقابر نتدبر لسه مش حاسس ان انا خايف وان انا حياتي ما اتقلبتش بدخول المكان ده، بكره الحزب تقرا القران تروح الليله ان شاء الله وبعد العشاء كل واحد فينا يمسك المصحف بتاعه هنصلي بالايات اللي هنشرحها دلوقتي، هنصلي الايات بعد ما عشنا معاها شويه باذن الله ونشوف الايات دي عملت في قلوبنا ايه؟ طب انا مش حاسس، معلش طول ما انت على الطريق هتمشي اصبر على مرحله الجريد، اصبر على مرحله الجريد والجريد بيشوكك وتروح النهارده تنام تصحى تلاقي الفجر يروح عليك تصحى متعقد وزعلان، لا ما تتعقدش، اصبر مرحله الجريد كده، اصبر على المرحله اللي في الاول هيبقى الموضوع فيها مجاهده وبعد كده هتوصل للرتب بتاعت الالتزام، وبعد كده هتلاقي نفسك حياه الالتزام دي جنه يا اخوان، وانت عايش في كنف الله، وانت عايش في الانس بالله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن ايات سيدنا إبراهيم لما ساب الدنيا كلها وذهب ليتدبر في الخلق. المفسرين اختلفوا، سيدنا إبراهيم هنا كان ناظر كان مناظر، يعني كان بيتدبر في الخلق ساب الدنيا عشان يوصل لربنا، ولا سيدنا إبراهيم كان واخد قومه معاه ويعني إيه بيمثل عليهم بالتعبير بالظبط كده، يعني بالتعبير بالظبط كده، يعني بيمثل عليهم أو بيسموها برضه بإيه؟ يعني بيتنزل معاهم لحد ما يقنعهم ان كل دي ما تنفعش يا. ولكن يا جماعه قول امام حامل اللي هو العلم يوم القيامه اللي هو معاذ بن جبل ان سيدنا ابراهيم كان ناظر متدبر، قول امام المفسرين ابي جعفر الطبري ان سيدنا ابراهيم كان ناظر متدبر، قول كثير جدا من المفسرين سيدنا ابراهيم كان ناظر متدبر، وما فيش حد من اهل الباطل صبر في التاريخ على سيدنا ابراهيم يعمله الوقت. سيدنا ابراهيم دلوقتي يقعد 24 ساعه لا هينام ولا هياكل ولا هيشرب ولا هيستريح 24 ساعة. مفيش في تاريخ البشرية حد لم يرغب إلى الله يفضل يصبر على ذلك مهما كان. فيعني يعني احنا هناخد بالقول ان سيدنا ابراهيم كان ناظرا متدبرا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى واحنا في مجلس قراني مع ايات الله كده. وخدوا بالكم يا جماعه، انتفاعك بالقران مش على قد شرح اللي هيقوله، انتفاعك بالقران على قد قلبك. ابن عباس بيقول كده، انزل من السماء ماء، قال لك ده القران، فسالت اوديه بايه؟ بقدرها. ابن عباس قال لك الاوديه دي القلوب، كل قلب خد من القران على قده، كل قلب خد من القران على قد الساعه الايمانيه بتاعته. يا ترى انت قلبك هياخد من المعاني دي قد ايه؟ انا ممكن اشرح وانت كلمه من كلام الله تقلب لك حياتك، او على الاقل احنا مش عايزين بقى كلام تقلب لك حياتك وانقلاب. بصوا يا جماعه، مفيش جلسه قرانيه يعني ايه ممكن ان هي تخليك مثلا بقيت ولي بعدها، او مفيش مثلا ليله القيامه هتخليك ولي بعدها، او مفيش جلسه تدبر هتقلب لك حياتك. الكلام ده يا جماعه عمليا مش مظبوط. الكلام المظبوط انك لازم تواصل وتستمر. عشان كده ربنا قال يسبح له فيها بالايه؟ بالغدو والايه؟ والاصال. الغدو جمع الغداء، جلسه الضحى، والاصال جمع الاصيل. كان الله يقول ان مفيش حاجه اسمها جلسه الضحى توصل بها ربنا. هو الله قادر، ولكن سنه ربنا انك لازم تستمر عشان توصل. فمفيش حاجه اسمها بقى ان الايه هتعمل لي انقلاب، هي الايه تعمل انقلاب، ولكن انا لسه قلبي مش قادر يحس بيها. على ما قلبي يحس بيها انت لازم تصبر ولازم تستمر. يا جماعه حسبت ان اصحاب الكهف، اصحاب صحبه، زي ما انت تبقى صاحب المسجد كده، مسافه سنين عشان توصل لربنا. الطريق ده يا جماعه عايز صبر، وعايز انسان عارف يعني ايه، عارف من هو الله، وعارف قيمه الوصول الى الله، ومستعد زي سيدنا ابراهيم كده يوقف اي حاجه عشان يوصل لربنا. الوصول الى الله هي القضيه الاولى في حياته، الوصول الى الله. قال تعالى، اسمع معايا بقى، واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. اول نور رزقه ابراهيم نور اني اراك. يا جماعه النبي كان بيقول اللهم ارني الحق ايه وارني الباطل ايه باطلا. يا جماعه لو ربنا ما وراكش مش هتشوف. سيدنا ابراهيم النهارده بيقول اني اراك. مين اللي ارى ابراهيم الباطل؟ باطل الله. يبقى مين اللي هيوريك؟ وبيقول اني اراك وقومك في ضلال مبين زي الشمس في وسط السماء. هي دي البصيره بقى، نور البصيره، انك تمشي في الشارع تشوف واحده متبرجه، ده عصيه، دي مش عصيه، دي فاجره. انك تعدي جنب نادي كسرت الورد فتلاقي مثلا الشباب بيعصوا ربنا، دول مش بيعصوا ربنا، دول بيفجروا. قال لها طب ليه الكلام ده؟ ما هو دي البصيره، انك انت تقدر الذنب حق قدره. وتقدر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مره قال العدونا فانهن ايه؟ ملعونات متبرجه. قال لها يا رسول الله هو قدر الذنب ده كده. يبقى انت لازم تفهم ان اللي بيحصل النهارده على شبكات النت وعلى القنوات الفاسده وفي النوادي وفي ساعات الجامعات ده مش ذنوب، دي فجور. ده فجور. يبقى البصيره ان ترى الباطل باطلا. انك انت يعني لو قاضي واحد قتل واحد والقاضي حكم عليه بشهرين، يبقى القاضي ده ايه؟ مجرم، صح ولا لا؟ ليه؟ ما هو قال انه مذنب بس هو القتل بشهرين. يبقى اذا انك انت تبص المعصيه انها معصيه وما انتش شايف عظم من عصي بهذه المعصيه، يبقى انت مش قادر تعمل لسه البصيره ما نورتش. اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كذلك ايه بقى؟ ايه اللي كذلك؟ نري برضه ربنا اللي هيوريه. كما اريته الباطل باطلا ساريه الحق حقا، كما اريته سبيل المجرمين انه باطل سأريه سبيل المؤمنين. ان ربنا ينور لك السكه بقى، انك انت قلبك ينور. انت بقى بالنسبه لك قيام الليل كلمه، انما قيام الليل ده لما قلبك ينور هتبص له ازاي. انك انت دلوقتي الصلاه بالنسبه لك كلمه، انما لما قلبك ينور هتبص له الصلاه ازاي. يا جماعه القصه دي قصه تحصيل النور. اللي عايز مننا النور يفهم النور بيجي ازاي. ربنا في اولها بيقول واذ قال ابراهيم لابيه الازهر. اول ما تلاقي كلمه اذ دي اعرف ان بعدها مشهد تاريخي من اعظم مشاهد البشريه في التاريخ. اول ما تلاقي كلمه اذ وربنا بيتكلم عن عبد صالح، عارف بالظبط كده لما انا التقط اخطر مشاهد حصلت وعرضها لك. لما ربنا يقول اذ يبقى المشهد اللي بعد كده دي اعظم مشاهد في تاريخ الصالحين في البشريه ربنا بيعرضها. يعني مثلا على سبيل المثال واذكر في الكتاب مريم ايه؟ اذ انتبهت من اهلها مكانا شرقيا. اللحظه اللي قررت فيها ان تعيش في خلوه مع الله، اللحظه اللي قلبها فصل فيها الطريق ربنا، انا مش عايز لا بشر يكلمني ولا كلم بشر. اللحظه دي ربنا خلينا في القران. اللحظه دي اللحظه اللي العبد بيفصل فيها الطريق ربنا، اللحظه اللي العبد بيقرر فيها انه هيعيش لاجل الله سائر الى الله. برضه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واضرب لهم مثلا اصحاب القريه إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها اللحظة اللي الصالحين نزلوا للناس في الأرض، ما قعدوش في قناة أو في مسجد واستنوا. أمال إحنا قاعدين في مسجد ليه؟ لأن دي دعوة الراغبين، أنتوا ناس عايزين توصلوا لربنا بإذن الله، فدي دعوة الراغبين في المسجد. إنما غير الراغبين بره، اللحظة اللي أهل الطاعة، اللحظة اللي أهل الطاعة يقرروا فيها إنهم ينزلوا للناس في الشارع ويكلموا الناس وينقذوا الناس. إذ جاءها مش هما اللي جم، المرسلين هما اللي نزلوا وهم اللي اتحركوا. معركة الحق والباطل بتبدا اما انت اللي تنزل في الواقع، اما انت اللي تشتغل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضه يقول لك يعني كلمة إذ دي في القرآن يا جماعة لما تيجي اعرف اللي بعدها مشهد من المشاهد العظيمة، مشهد من المشاهد الجليلة. فهنا وإذ قال، طبعا لو استقصناها هنلاقي ايه شواهد خطيرة جدا. وإذ قال إبراهيم، اللحظة اللي سيدنا إبراهيم قام فيها لله وأعلن أن هذا باطل وسلك طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. طب ده مش انتقاص من قدر سيدنا إبراهيم؟ إن إحنا نقول سيدنا إبراهيم قام وعايز يوصل لربنا. يا إخوانا يا جماعة في الاتحاد السوفيتي وكل شيوعيين نص مليار واحد شيوعي، وطلع واحد قال لا يمكن يكونوا دول حق، دول ضلال، دول باطل، دول أهل كفر. الله الواحد الأحد، يبقى ده بطل ولا مش بطل؟ قومته وسط الواقع الكفر دي بطولة مهولة. وإن قال إبراهيم لأبيه أزر، إحنا يعني يا جماعة ربنا بيدينا قدوة دلوقتي، قدوة إنك أنت تقوم، إنك أنت قومة عظيمة. إن هذه الجلسة من أغلى الجلسات على القلب في الحياة. لولا هذه الآيات وآيات أخرى من كتاب الله كان الواحد زمانه مات من سنين. أو كان زمان الواحد يعني ما أعرفش كان حصل له من سنين. هذه الآيات كانت زاد الواحد طول ما فترة الكلية، زاد حياتك اللي بتواجه بيه فتن الكلية، وبتواجه بيه مشاكل الدنيا، وبتواجه بيه الضغوط والابتلاءات والهموم ومشاكل الدعوة ومشاكل ومشاكل. يا إخوانا القرآن ده زاد حياتنا. ربنا بيدينا قدوة الوقت عملية، لازم قلبك يشرب القدوة دي. عشان كده في سورة الفاتحة نفسها اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم جميل، بس بعدها ربنا قال ايه؟ صراط الذين ايه؟ أنعمت عليهم. لازم ربنا يديك قدوة عملية بحيث إن قلبك يعيش معاه. يا إخوانا لازم كل واحد منكم يشوف قدوة يعيش قلبه معاها، وكل ما يفتكرها كده يفتكر معاني التضحية، يفتكر معاني المجاهدة، يقوم وقلبه يعيش معاه. عشان كده قصص القرآن في قصص الأنبياء في القرآن ده من أعظم الزاد إلى الله. لأن قصص القرآن بيديك قدوات، وأنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تقعد تعيش بقى مع سيدنا يوسف وهو بعد 10 سنين في السجن وبيقول ارجع إلى ربك، ما حدش هيخرجني من هنا إلا بقدرة ربنا وحوله وقوله. تعيش مع سيدنا داوود وقاعد يسبح والجبال بتسبح معاه من الفجر للمغرب، وأنت بتقول صراط الذين أنعمت عليهم. تعيش مع سيدنا موسى وهو واقف قدام البحر وفرعون جايب السيوف الرهيبة وهو بيقول كلا إن معي ربي سيهدين. تعيش مع سيدنا محمد وهو في الغار، نفس الموقف اللي صدام حسين كان فيه والامريكان نزلوا جابوه من الغار اللي كان فيه. سيدنا محمد لو نظر احدي تحت قدمي لرآنا وهو يقول لا تحزن ان الله معنا. تعيش مع الانبياء، تعيش مع سيدنا هود وهو واقف في قومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اعلى ما فخلكم جابوه اني توكلت على الله. هتعملوني ايه وانا بدعو الى الله؟ اهل الباطل كلهم يعملوا لي ايه وانا بدعو الى الله؟ تعيش مع سيدنا نوح. يا اخوانا لازم تاخدوا قدوات. عشان كده ايات قصص الانبياء في القران، انا فاكر ايام ما كان واحد طالب في الكليه قصص الانبياء في القران دي ممكن اكتر ايات بتعديها. انت عايز ايات الجنه وايات النار؟ ماشي، جميل جدا، عظيم، كل ايات القران عظيم، ولكن ايات قصص الانبياء دي لو فهمت المعاني الايمانيه اللي فيها فعلا هتغير لك حياتك، لانك هتبقى عايش مع نموذج. تيجي تفطر كده سيدنا ابراهيم، التضحيه اكتر واحد لف الكره الارضيه كلها عشان ربنا. قوم قوم خليك اقتدي بهؤلاء الانبياء، وربنا جاب لنا قصصهم في القران، صور نعلقها في المتاحف، ربنا جاب لنا قصصهم في القران لانه قال في نفس الصفحه الثانيه ده ايه؟ فبهداهم ايه؟ اقتدي. والهاء هنا هاء السبت، دول قدوتك في الحياه، مش هتبقى زيهم طبعا، ولا هتبقى زي اصحابهم طبعا، ولكن هتبقى ماشي على نفس الطريق العظيم بتاعهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام الآلهة للفطرة؟ يا جماعة الفطرة اليقظة لما تبص للمعصية، إزاي ده بيحصل ربنا؟ إزاي دي لابسة كده؟ إزاي ده ماشي بالعربية اللي ربنا إداهاله ومشغل كاسيت ما حرم الله؟ إزاي ده بيتفرج على القناة دي؟ إزاي ده دخل؟ إن قلبك يرتجف لما تشوف ربنا بيقصر، إنك مش قادر تتخيل دول مجانين دول ولا إيه؟ زي أهل الكهف كده. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ما قدروش يعيشوا في الواقع، ما قدروش يشوفوا ربنا بيعصى وحاولوا يغيروا الواقع وما تغيرش، ما قدروش. انك ما تقدرش تركب الكراسي وشغل اغاني، ما اقدرش. يا عم انا هسافر مصر ماشي، بس انا ما اقدرش اركب في حاجه فيها معصيه ربنا. طب يعني هتعمل ايه؟ هحاول اغير بالحكمه والموعظه الحسنه واللين والصبر والتحمل، انما في النهايه انا مش هقدر اكمل في مكان ربنا بيعصى فيه، مش هقدر. ده الايمان بقى. اني اراك سيدنا ابراهيم بصيره ان راى الباطل باطلا، راى ديت بتتكرر في الايات، خد بالك. فلما جن عليه الليل ايه؟ راى كوكبه. طب ما هو طول عمره بيشوف الكوكب، لما ربنا يوريك بقى هتشوف. ها؟ فلما راى القمر، فلما راى الشمس. عشان كده سيدنا موسى كان بيقول لربنا رب ارني انظر اليك. والله ربنا ما وراكش مش هتشوف. عشان كده سيدنا ابراهيم بيقول رب ارني، سيدنا ابراهيم نفسه رب ارني كيف تحيي الموتى. القضيه يا جماعه قضيه سيدنا محمد، اللهم ارني الحق حقا. لو ربنا ما وراكش مش هتشوف، لو ربنا ما سمعكش مش هتسمع. عشان كده في سوره الكهف قول الله سبحانه وتعالى اسمع به وابصر به واسمع. بعض المفسرين التقط اشاره في غايه الروعه، قال لك ابصر به. بعض المفسرين قال يعني ما ابصر الله، ما اعظم بصر الله وما اعظم سمع الله. فبعض المفسرين قال لك ده فيها معنى ثاني خطير جدا، قال لك ابصر به اي اجعل الله هو بصرك الذي ترى به، ان لم يرك الله لن ترى. لو ربنا ما ملاش قلبك نور تجاه الصلاه والعباده عمرك ما تفهم يعني ايه ابدا. لو ربنا ما ملاش قلبك نور عمرك ما تفهم يعني ايه الطريق الى الله. فهي القضيه كلها ان يقذف الله في قلبك دي الانوار. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. يبقى ده التدبر بقى يا جماعه. يا اخوانا عباده التدبر تركها من اكبر المعاصي. عارفين اللي ما بيقراش قران خالص هاجر لكتاب الله، الهاجر لايات الله زي الهاجر لكتاب الله مجرم. بعد ما ربنا مليارات الايات دي جابها لك حواليك وعملها لك في جسمك وعملها لك في الاول بتتنفسه وفي الاخر ولا كان في حاجه، ايه ده؟ ايه الاعراض ده؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ربنا سمى ده إعراض، والإعراض من أخطر الجرائم في القرآن والسنة. يبقى إذا عشان كده فلينظر الإنسان إلى طعام. أنت مأمور إنك أنت تتدبر، مأمور إنك تنظر وتفكر وتتدبر. زي ما الحسن البصري قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن التفكر ساعة هيمدك بزاد وشحن إيماني يفضل معاك بإذن الله ما شاء الله. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ربنا هيوريك بقى. اما ربنا يوريك بقى، انت طول عمرك بتبص للشارع على افلام عالي والشجر عالي، المره دي بقى ربنا هيفتح قلبك. المره دي انت هتخرج تبص للشجره كده تحس انك هتبكي. تبص لورقه الشجر وهي نازله من الشجره كده تفتكر وما تسقط من ورقه الا يعلمها، وقلبك يرتجف معاها. تبص للميه، تبص للقمر، تبص هتبص بنظره جديده تماما تماما. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا لو انت من يوم ما اتولدت كنت اتحبست في اوضه عمرك ما خرجت في حياتك لحد اللحظه دي، لحد اللحظه دي، وفجاه خرجتك اول مره في حياتك النهارده هتشوف الشمس، اول مره هتشوف الشروق، اول مره هتشوف الغروب، اول مره هتشوف الطيور وهي طايره على الميه، اول مره هتشوف السحاب متقطع والشمس جايه من وراها عامله اشعه تبهر القلب، اول مره هتشوف السماء مليانه سحاب والقمر من وراها بيخلي منظر السحاب فعلا يبدا القلب بلد. اول مره هتشوف الشلالات، أول مرة هتشوف النباتات بآلاف الأنواع والأشكال والألوان، أول مرة تشوف الأصوات. الأزهار والفراشات والأشجار والعطور والأول مرة تخيل قلبك هينتجف قد إيه؟ يا جماعة إحنا عايزين نكسر إلف العادة اللي بقى بيننا وبين الكون. إحنا حوالينا معجزات تخلي الواحد يخر ساجد بالله، ولكن للأسف الشديد حصل عندنا مصيبة اسمها إلف العادة. إلف العادة إن خلاص اتعودت إنك بتشوف السماء كل يوم وتشوف فراح الإبهار بتاع المعجزة دي اللي إحنا بنحاول دلوقتي إن إحنا نكسر إلف العادة ده. عشان كده تخيل لو انا جبت يعني ايه قصيده لاحمد شوقي او قصيده من الشعر الجاهلي من المعلقات السبع بقى اللي علقوها على الكعبه من كتر الانبهار، معنى انهم علقوها على الكعبه ان هم يعني قال لك ده كانها وحي بقى عشان يعلقوها على الكعبه من الانبهار بملاذتها. وقمت فبتقول لي القصيده دي مين اللي الفها؟ قلت لك لا والله ده ما كنتش الفها. قال لا امال القصيده دي ايه؟ قلت لك ده احنا جبنا قرد واديناه ولا كاتبه وقعد يخبط كده قبل طلع القصيده دي. يبقى ده اللي بيقول كده ايه؟ ده مجنون. مجنون. او بالظبط كده اللي مش قادر يشوف جلال الله في المعرض الرباني المفتوح. السما دي شاشه عرض مفتوح 24 ساعه، في يوم من الايام هتتقفل وتتطوق. الحق بص فيه، النظر للسماء عباده، والنظر للمصحف عباده، والنظر في وجه الام عباده. الحق بص في هذه السماء. تخيل كده رحنا فرنسا فلقينا برج ايفل، قالوا لنا ده من عجائب الدنيا السبع. معقوله؟ سبحان الله، يعني اعجب سبع حاجات موجوده على وجه الارض. طب برج ايفل ده ازاي؟ مين المهندس اللي بناه؟ قال لك لا مفيش مهندس. امال ايه؟ قال لك ده من 1000 سنه كان فينا جبل حديد فحصل زلزال، قام الزلزال عمل انفجار، قام الحديد بكون برج ايفل. يبقى اللي بيقول كده ايه؟ مجنون. انت ازاي ما تبصش في نفسك وتبص في المرايه في عينيك؟ ده معجزات يا اخوانا، ده الرموش معجزه، والعينين معجزه، والجفون معجزه، والقرنيه معجزه، كل حاجه كل حاجه معجزه. صلاه العشاء يعني ازاي لا نتدبر يا اخواني في الله؟ تخيل انت خارج من المسجد كده لقيت لوحه مبهره لواحد من المصورين العظماء في الدنيا، لوحه مبهره تحفه الله. طب ما كل اللي بره ده لوح، كل شجره لوحه، لوحه ربانيه بيد الخالق العظيم. عشان كده ابصر به. عايز تشوف، عايز ربنا يوريك النور اللي في كل المخلوقات دي، قول يا رب وريني يا رب. قول اللهم ارني الحق حقا واظن اتباعه، اللهم ارني الباطل باطلا. تشوف الباطل باطل، مش تشوف المتبرجه تجاهد نفسك وتقعد ثلاث ايام تعبان وتجاهد نفسك انك ما تقعش في معصيه سر. ايه ده؟ انك تشوفها منظر عفن. ده دي متجرئه على الله، ده دي لعل الملائكه بتلعنها وهي ماشيه في الشارع. انا ازاي المنظر ده ياثر فيا؟ هو ده النور بقى اللي احنا بنحاول ان ربنا يديهولنا من ايات الله الكونيه. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، نفس الملكوت اهو، وليكون من الموقنين. قضيه الشك في الله اصبحت منتشره جدا يا اخوانا، منتشره، ودي مصيبه، مصيبه. ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلمش في القران عن وجود الله، اتكلم عن عظمه الله. طب لما جه الكلام عن وجود الله قال في الله شك؟ هو في واحد عاقل ولا مجنون ممكن يشك في دي؟ طب ده بسبب ايه؟ بسبب عدم التدبر. بسبب عدم التدبر من اكثر الحاجات اللي هتملأ القلب باليقين، باليقين الراسخ، هو التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. السلام في الصلاة والسلام على عباد الله الذين اصطفى. اما بعد، اما سيدنا ابراهيم الانوار دي جات له عمل ايه يا جماعه؟ اما سيدنا ابراهيم شاف النور ده عمل ايه؟ الغلطه اللي 90% مننا دايما بيعملها، ان اول ما النور ربنا يوريهولك تنشغل باي حاجه تانيه. سيدنا ابراهيم اول ما لاح هذا النور وقف، فلما جن عليه الليل راح مكان لوحده خالص ولفه ظلام من كل مكان وصبر على الوحده في الاول. زي ما قلت لك مرحله الجريم، انت ممكن في اول طريق وصولك الى الله ما تلاقيش رفقه معاك تشد من حيلك وعندها الهمه اللي عندك وعندها العزيمه على الوصول وعايزه تعبد ربنا زي ما انت عايز تعبده. اصبر شويه، بعد كده ربنا هيرزقك اعظم صحبه. سيدنا ابراهيم صبر على الوحده في الاول، فلما جن عليه، عليه هنا لوحده، عليه هنا مقدمه على كلمه الليل، فلما جن الليل عليه، لا فلما جن عليه تقديم كانه لوحده، كانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انه صبر على الوحده في الاول. وقف اول ما النور لاح، وقف. كتير مننا يا جماعه يجي له ايام كده تلاقي حب قيام الليل فجاه قفل في قلبك، نور ربنا اداهولك، تتشغل مش عارف بايه، تروح فين، تعمل ايه. يا ابني اقف، اوعى لما النور، طريق النور يتفتح لك، اوعى تنشغل عنه بحاجه هتضيعه. في ايام في كل واحد مننا بيجي له كده تلاقي قلبك اتفتح فجاه، قلبك اتفتح للذكر، قلبك اتفتح للتدبر، قلبك اتفتح للقيام، قلبك اتفتح للقران، قلبك اتفتح. اول ما تلاقي قلبك اتفتح ده نور ربنا اداهولك، اوعى تضيعه. يا ما ضيعنا تضيع الوضع كده. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. شايفين بقى نفس المناظر اللي احنا كنا بنشوفها من شوية؟ سيدنا ابراهيم بيشوفها اهو. قال هذا ربي. ده ينفع؟ ينفع يا ربي؟ ينفع يبقى الراعي الوحيد لحياتي؟ والرب ده يعني الراعي الوحيد لحياتك. رب الأسرة، ليه الرب سموه رب الأسرة؟ جت فاتورة الكهرباء، فاتورة الكهرباء يا بابا. جت فاتورة النور، فاتورة النور يا بابا. جت فاتورة الغاز، فاتورة الغاز يا بابا. جت فاتورة الماء، فاتورة الماء يا بابا. عايز تاكل، عايز فلوس اجيب عيش يا بابا. عايز تروح المدرسة، فلوس المصروف يا بابا. عايز تتجوز، المهر والشبكة يا بابا. فسموه رب الأسرة ليه؟ لأنه الراعي الوحيد. مفيش مرة هتخبط على الجيران ومرة هتخبط على والدك. فالراعي الوحيد لحياتك أو الراعي الوحيد للأسرة. فيعني إيه ربي؟ يعني الراعي الوحيد لحياتي اللي هيحل لي كل مشاكل حياتي. قال هذا ربي. فلما قفل، إزاي رب يقفل؟ قال لا أحب القافلين. شوفوا كلمة لا أحب يا جماعة. سيدنا إبراهيم عارف إن بداية العلاقة مع الله حب، كلمة خطيرة جدا. سيدنا إبراهيم بيقول الإله اللي ما أحبوش ما ينفعش بقلاه. الإله اللي ما يتحبش ما ينفعش بقلاه. طب أنا دلوقتي الإله ده لازم يكون قريب مني. لو أنا احتجت قفل بالنهار ولا احتجت بالنهار أقف على باب، أروح فين؟ الإله اللي ما بيطلعش بالنهار ده أروح له فين؟ أجيبه منه. بيقول لك فلما قفل قال لا أحب الآفلين. لا أحب الآفلين. أنا الإله اللي إلهي ربي، إلهي ربي ده أغلى حاجة في حياتي. الحب يا جماعة، أول العلاقة بينك وبين الله الحب. زي سيدة مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت، نبذت الناس ونبذت الأهل، فاتخذت من دونهم حجابا. ليه؟ عايزة تعيش مع الله بس، عايزة تعيش في خلو الله، الأنس بالله، حب الله. فأرسلنا إليها روحنا جه الاصطفاء من عند الله. لما تحقق مقام الحب الصادق لله جه الاصطفاء. ربنا قال لها أنا اخترتك. لما تحقق الحب زي سيدنا محمد، اول الرساله كان يتحدث في الغرض ايه؟ مش عايز الناس، انا عايز ابقى في مع الله. يبقى يا جماعه الانس بالله حب، حب الله ده البدايه. فلما قفل قال لا احب الافلين. كلمه لا احب الافلين ده اول نور جه عند سيدنا ابراهيم لما تلقى في الخلق. ايه هم الافلين يا جماعه؟ البنت اللي ماشيه جميله قوي في الشارع ديت، تلاقي والدتها ماشيه جنبها عندها 65 سنه مثلا. دي نسخه من دي. بس دي بقت واحده سيده كبيره وديت لسه بنت شابه. كان ربنا بيقول لك دي هتبقى دي العربيه الجميله ديت. الموديل ده تلاقي عربيه بس صاحبها بهدلها شويه من 5-6 سنين، تلاقيها بقت قديمه قوي. كان ربنا بيقول لك دي هتبقى دي. البرج ده هيبقى ده. كل حاجه بتبقى الدنيا يا جماعه. لا احب الافلين ده خروج حب الدنيا من القلب. اول نور بيجي لما نبص في السماء والارض، خروج الدنيا من القلب. ان الدنيا هو ده حجر الزاويه في المقامات القلبيه كلها. يا جماعه القلب اللي فيه دنيا مش هيعرف يحب ربنا. القلب اللي فيه دنيا هيبص للشمس يلاقي البرج اللي من اللي الشمس طالعه من وراه، يبص للبرج ويشوف الشمس، مش هيعرف. اللي معظم الدنيا، اللي شايف الدنيا، مش هيقدر ان هو المقامات دي تدخل قلبه. عشان كده اول نور ربنا ده هو التدبر لا يحب الافلين. نلاحظ حاجه غريبه جدا يا جماعه. كل خطوة سيدنا إبراهيم جاهد فيها ربنا اداله نور، وما ادالوش النور مرة واحدة، اداله النور مع كل خطوة. يعني مع أبي آزر اداله نور إني أراك وقومك في ضلال مبين. لما جن عليه الليل متدبر في الكوكب وجاهد، ربنا اداله نور لا يحب الآفلين. نور خطير جدا. لما رأى القمر بازغا وجاهد، طب روح، طب نام يا إبراهيم، طب كل، طب استريح. لا راح حتى أصل إلى الله. عزائم الأنبياء يا جماعة، عزائم الانبياء المهوله. زي عزيمه سيدنا موسى اللي المفروض بنقراها كل اسبوع سوره الكهف. واذ قال موسى، برضه خد بالك، اذ اول ما تلاقي اذ يبقى ايه؟ اتفقنا يبقى باشا التاريخ. ربنا خلد العزيمه بتاعت سيدنا موسى. واذ قال موسى لفتاه من الفتوه، لان يوشع صبر مع موسى في هذه الرحله على حاجات عظيمه جدا. لفتاه لا ابرح، لا استريح ولا هنام ولا ههدى، لا ابرح حتى ابلغ، مش هستريح لحد ما اوصل مجمع البحرين، او امضي من المطار، او امضي حقبه لو همشي الاف السنين، انا مش هستريح. فلما جاوز قال لفتاه، قال بعد غداء، قال لفتاه ادينا ايه؟ غداء. الغداء يا جماعه مش الغداء، الغداء طعام الغدو اللي هو الفطار. يعني سيدنا موسى ساير اليوم باكمله وطول الليل ما نامش ولا استريح. لاحظت عزيمه يا اخوانا، عزائم، العزائم بتاعت اللي عايزين يوصلوا لربنا. ده اللي عايز يوصل لرئيس جمهوريه ويخليه عينه في مركز ولا حاجه، بيشقى عمره كله عشان يعمل علاقه مع رئيس جمهوريه ولا مع محافظ. طب اللي عايز يعمل علاقه مع الملك سبحانه وتعالى، عزائم الانبياء في الوصول الى الله. دي لازم تبقى عزائمنا في وصولنا لربنا. فلما جن عليه الليل راى كوكبا، طب خلصت؟ فلما راى القمر فاق. طب يا ابراهيم، طب استريح يا ابراهيم، طب اقف يا ابراهيم، طب ارجع نام، انا لا اكل ولا ابرح حتى ابلغ. فلما راى القمر نازلا قال هذا ربي. ينفع ينفع ده يبقى هو اللي اقف على باب واتوسل اليه ويجيب دعائي وانا جيت طول الليل اسجد سجده انا جيت طول الليل فيها؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يبقى اول نور دخل في قلب ابراهيم على التدبر لا احب الافلين، خروج الدنيا من القلب، خروج التعلق بالدنيا من القلب. تاني نور لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، دخول تعلق القلب بالله. ما هو ما دام الدنيا خرجت الاخره تدخل، ما دام التعلق بالمخلوق خرج التعلق بالخالق هيدخل. انا بتعامل زي الكوبايه، بس الكوبايه اللي فيها شاي وفيها تلف، كب الحاجات البايظه اللي فيها واغسلها زي ما كنا بنعمل الارض في التدبر وفي الامانه وفي الصلاح. احنا بنغسل الكوبايه بتاعت الشاي بنلم التلف عشان تبقى محل ليه قلبك، يبقى محل ليه ان يسكن في حب الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي، الافتقار الافتقار. وما دام قلت يا رب يبقى النور اللي بعد كده هو نور الفجر. ما دام رزقت الافتقار، يعني لو روحت الليله يا سلام وقمت واقف على سكه الصلاه كده وقلت يا رب اغفر، لن اصل اليك الا بك، لن اصل الى الله الا بالله، وتتوسل وتتمرك وتستغيث وتسجد سجده ما تقومش منها غير لمجموعك نازله على خدك من التوسل الى الله. يا رب وصلني ليك، يا رب اهديني ليك يا نور السماوات والارض، زي ما الطبري قال الله نور السماوات والارض، اي الله هادي اهل السماوات والارض. يا رب يا من هديت جبرائيل واسرافيل وميكائيل، يا رب يا من هديت الصالحين عبر التاريخ، اهديني يا رب، املا قلبي باللي ملأت به قلوب عبادك الصالحين. لو الافتقار جه الفتح جه، عشان كده بعدها فلما راى الشمس بازغه المرحله الاخيره بقى قال هذا ربي. هذا اكبر، يعني بحس بكلمة هذا أكبر كده، إن إيه؟ سيدنا إبراهيم عارف إن كل دي مخلوقات لا تضر ولا تنفع. سيدنا إبراهيم بيثبت نفسه إنه يكمل، بس يكمل التدبر. عارف لما تبقى أنت إيه؟ أنت مثلا في بحر وقشاية، فجيت تمسك فيها ما تنفعش، بعد كده لقيت حتة قشاية، فلقيت خشبة صغيرة، أنت عارف إنها مش نافعة، بس إيه؟ أنت عايز تثبت نفسك على الطريق إلى الله. انت عارف ان الفتح جاي، وعارف ان النور جاي، وعارف ان الاله العظيم القادر المقدر اللي شايفينه. فلما افلت قال يا قوم، لما الايمان يزيد في القلب لدرجه انك ما عدتش قادر تسكت، رجع لقومه يا قوم اني بريء مما تشركون، ليه؟ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. نور توحيد الوجه على الله، خلاص يا جماعه، خلاص نور توحيد الوجه على الله، ده النور الاكبر بقى. مع كل خطوة سيدنا إبراهيم كان بيجاهد كان بيجنوب، مع كل ليلة هتجاهد هيجنوب، مع كل ركعتين هتجاهد فيهم هيجنوب، مع كل مرة هتفتح المصحف وتقرا هيجنوب. الله شكور، ولا مرة ولا مرة هتعمل عمل تبتغي بيه رضا الله وطلب الجنة والوصول إلى الله وربنا مش هيديك نور. عشان كده يا إخواني ربنا ضمن لك ثلاث حاجات في أي عمل هتعمل، ثلاث حاجات. أول حاجة إنا لا نضيع إيه؟ أجر. يبقى ربنا ضمن لك أجر من أحسن عمل. رقم اثنين أني لا أضيع عمل عامل منكم، يبقى ربنا ضمن لك إن العمل مش هيضيع والأجر مش هيضيع. ثالث حاجة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يبقى ربنا ضمن لك ثلاث حاجات في كل عمل هتعمله. ضمن لك الأجر لأنك أجير عند الله، ضمن لك ثمرة العمل في الآخرة، إن ساعة ما هتنزل قبرك هتلاقي الجلسة دي، ساعة ما هتنزل قبرك هتلاقي الصلاة اللي هتصليها الوقت الآخر، ضمنها لك ما يتشكش فيها. تاني حاجة ضمن لك اني لا اضيع عمل عامل، ضمن لك ثمرة العمل في الدنيا. يعني ممكن واحد يتعب في الاخر يقول لك الناس ما التزمتش، ده نزلت جولة ما حدش جه معايا. اوعى تفتكر انها ضاعت، اوعى في الدنيا قبل العمل مش هيضيع، العمل نفسه مش الاجر بتاع الاخرة، العمل نفسه مش هيضيع من غير ثمرة. طب ايه الثمرة؟ ممكن بسبب الجولة اللي انت عملتها على المشاية ربنا هدى 20 واحد دلوقتي في انجلترا. طب ايه العلاقة؟ ده علاقات ربانية بقى. ما تعرف ممكن واحد معدي في الطريق شافك قال ايه ده، انا غافل، انا ازاي الناس واقفه تتكلم عن ربنا في الشارع وانا اللي غافل وانا ما تعرفش الثمره ايه. ثالث حاجه وما كان الله ليضيع ايمانكم، ثمره العمل في قلبك. الله شكور، ابن تيميه بيقول ان عملت العمل فلم تجد اثر ثمره في قلبك فاتهم نفسك فان الرب شكور. لازم تلاقي ثمره في قلبك. الحقيقه ان الجلسه يعني طويله ومعانيها عظيمه، وروح المجاهده مهوله في الايات دي، روح المجاهده مهوله. سيدنا ابراهيم هو بيجاهد، سيدنا ابراهيم هو بيقول وجهت وجهي، سيدنا ابراهيم مش راضي ياكل، فلما جن فلما راى الشمس مفيش، وخلص التدبر وكده على قومه حاجه وقومه ايه. طب نام يا ابراهيم، مفيش يا ابني عذاب الانبياء زي سيدنا موسى كده، لا ابرح حتى ابنه. بعد كده قال له اتينا قد انا، قال له ده الحوت نزل في البحر، رجع بسرعه لقى الخضر، الخضر خده ركبه السفينه ووداه بنى وكل ده. وفي الاخر بيقولوا لاهل البلد استطعمها اهلها فابوا ان يضيفوهما. كمل مع الخضر ورجع ليوشع وهو ما كانش اي حاجه، يعني شوفوا من اول ما طلع لحد ما رجع ما كانش حاجه. ده عذاب يا اخوانا، عذاب. قلوب بقى، قلوب مستنيره، قلوب مستنيره، الله يطعمها ويسقيها، الله سبحانه وتعالى يطعمها ويسقيها. فاحنا عايزين الايات دي باذن الله بعد صلاه العشاء باشمهندس علي زياده ان شاء الله هيكلمنا 10 دقائق عشان اخواننا اللي تبع العمره، يعني هيدوهم بس شويه توجيهات بسيطه كده مهمه باذن الله. وبعد كده ان شاء الله باذن الله كل واحد فينا يمسك مصحفه وهياخد له جنب. بصوا يا اخواني، موضوع جد اخواني في الله، التربيه ما حدش هيسقيها لك بالمعلقه. لو انت ما موتش نفسك انت حر. قال تعالى واصبر نفسك مع مين؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني ناس شغاله فعلا، ناس شغاله. يقوم يجي دور المربي يقوم يزود، وتيجي التربيه تزود. انما اللي فاكر ان التربيه ان المربي هيجي على حصان ابيض فاضيه يقوم واخده، وحضرتك فاضي بكره تتربى ولا لا، وحضرتك اربي حضرتك ابن، الكلام ده كله دي تصورات وهميه عن التربيه خلت التربيه تنعدم في الواقع. للاسف احنا عندنا تصورات وهميه عن التربيه، عن طلب العلم، عن قيم الابن، خلينا مش عارفين نعبد ربنا، تصورات وهميه. التربيه ان انت شغال وفي اللي بيزقك، وفي اخوانك اللي بيحتضنك، وفي بيئه الايمان اللي انت بتلاقي فيها الاعانه. انما اخواننا الميت ده يعني التربيه بالنسبه له حقنه فيتامين في الجسم، ميت مش هيفوقه ولا هتحييه. نصبر اخواننا على مرحله الجريد، هنقوم باذن الله سبحانه وتعالى. واذ قال ابراهيم لابيه اثر سوره الانعام ايه 74، هنقرا الربع ده ان شاء الله في الركعه، والركعه الثانيه هنقرا الربع اللي بعده. ان الله فالق الحبل والنوى، فالق الاصباح، جعل لكم النجوم لتهتدوا، انشاكم بنفس واحده، انزل من السماء ماء، ها اخرجنا منه خضرا نخرج منه حب. ايه ده؟ ايه علاقه الربع ده بالربع ده؟ ما هو ربنا وراك في الربع ده واحد بص للكون فوصل لربنا. فالربع اللي بعده ربنا قال لك الكون اهو قدامك، الكون اهو، شوف بقى انت هتوصل لده. نفس اللي كان قدام سيدنا ابراهيم، نفس الشمس اللي وصل بيها قدامك، نفس القمر اللي وصل بيه قدامك، نفس الكوكب اللي وصل بيه قدامك، شوف بقى انت هتعمل ايه. فاحنا يعني هنصلي بالاربع صفحات دول باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن عايزين نطول يا جماعه، يعني عايزين نصلي قيام ليل، ده من قيامك بالليل. يعني وكل واحد لوحده. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان من الحاجات اللي بتضيعنا بعد رمضان ان كل صلاه في رمضان جماعيه. طب يخلي التراويح جماعيه ويخلي الناس تصلي فرد مثلا جزء، حتى ما بين التراويح والتهجد الجزء ده يبقى فرد، يوم الاخوه يبقى واحد صوته حلو في الاعتكاف يصلي ما بين التراويح والتهجد جماعه برضه، فالاخ مش عارف يصلي غير جماعي، فبعد رمضان ما يوترش حتى في اول النفش. هو ليه؟ لانه متعود انه بيصلي وسط الناس، هو واحد صوته حلو. لا لا يا جماعه، كلنا هنقف زي بعض، هنمسك المصحف وهنقرا، بس كرر الايات على قلبك جاد مع ايات الله القرانيه بقى، وشوف الايات هتعمل في قلبك ايه وهتغير في قلبك ايه. واحنا في وسط الصحبه دي كل واحد يمسك المصحف، هتروح بيتك تلاقي نفسك اتعودت من وانت هنا انك تقف لوحدك في السفينه وتتدبر، اتعودت من وانت هنا انك انت تقف لوحدك وتصلي قيام ليل، هتروح وانت محطوط على الطريق. اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اغض قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في كل ساعه من اعمالنا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجل قلوبنا، اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا يا رب العالمين، اللهم قوم في رضاك عزائمنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الصلاة التي ترضى بها عنا، وارزقنا قيام الليل الذي ترضى به عنا، وارزقنا إنكار المنكر الذي ترضى به عنا، وارزقنا الدعوة إليك التي ترضى بها عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم